بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. وتبت أي هلكت وخسرت، وتب أي وقد تب وهلك وخسر. فالجملة الأولى دعاء عليك بالهلاك والخسران، والجملة الثانية وتب إخبار عن أن هذا الدعاء قد استجيب، وأن الخسران قد نزل به فعلا بسبب عداوته الشديدة للحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه سبحانه. والمراد باليدين هنا ذاته ونفسه، ويجوز أن يكون المراد باليدين حقيقتهما، وذلك لأنه كان يقول: يعدني محمد صلى الله عليه وسلم بأشياء لا أدري أنها كائنة، يزعم أنها بعد الموت، فلم يضع في يدي شيئا من ذلك، ثم ينفخ في يديه ويقول: تبا لكما ما أرى فيكما شيئا. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب، أي أن أبا لهب لن يغني عنه ماله الكثير وكسبه الوفير من حطام الدنيا، لن يغني عنه شيئا من عذاب الله تعالى أو شيئا من انتشار رسالة الله تعالى في الأرض، فإن الله سبحانه ناصر نبيه صلى الله عليه وسلم ومؤيده بروح منه. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب، أي سيلقى بأبي لهب في نار شديدة الحرارة تشوي الوجوه والأبدان. ووصف سبحانه النار بأنها ذات لهب للتقريب بين اسمه وكفره، إذ هو معروف بأبي لهب، والنار موصوفة بأنها ذات لهب شديد. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب، فقد روي أنها كانت تحمل بنفسها حزمة الشوك فتنثرها بالليل في طريقه صلى الله عليه وسلم لإيذائه به. ويصح أن يكون المراد بهذه الجملة الكناية عن مشيها بين الناس بالنميمة وإشاعة السوء حول الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يقال لمن يمشي بالنميمة ليفسد بين الناس إنسان يحمل الحطب بين الناس. ويصح أن يكون المقصود بهذه الجملة حملها للذنوب والخطايا، من قولهم: فلان يحطب على ظهره، إذا كان يكتسب الذنوب والخطايا فاستعير الحطب لذلك. وقد رجح الإمام ابن جرير القول الأول، لأنها كانت تحمل الشوك فتطرحه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد، والجيد العنق، والمسد الليف المتين الذي فتل بشدة، يقال حبل ممسود أي مفتول فتلا قويا. والمعنى: سيصلى أبو لهب نارا شديدة، وستصلى معه امرأته التي تضع الشوك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هذه النار المشتعلة أيضا، وسيزيد الله تعالى في إذلالها وتحقيرها بأن يأمر الملائكة بأن تضع في عنقها حبلا مفتولا فتلا قويا على سبيل الإذلال والإهانة لها، لأنها كانت في الدنيا تزعم أنها من بنات الأشراف والأكابر. روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان لها قلادة ثمينة، فقالت: لأبيع عنها ولا أنفقن ثمنها في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم، فأبدلها الله عنها حبلا في جيدها من مسد النار. والذي يتأمل هذه السورة الكريمة يراها قد اشتملت على أوضح الأدلة وأبلغ المعجزات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه، فإن الله تعالى قد أخبر بشقاء أبي لهب وامرأته وأنهما سيصليان نارا ذات لهب، وقد علم بما جاء في هذه السورة من عقاب الله لهما، ومع ذلك فقد بقيا على كفرهما حتى فارقا الحياة دون أن ينطقا بكلمة التوحيد ولو في الظاهر. فثبت أن هذا القرآن من عند الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق فيما يبلغه عن ربه عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. افتتحت هذه السورة بفعل الأمر قل، لإظهار العناية بما بعد هذا الأمر من توجيهات حكيمة، ولتلقينه صلى الله عليه وسلم الرد على المشركين الذين سألوه أن ينسب لهم ربه. والأحد هو الواحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي كل شأن من شؤونه، فهو منزه عن التركيب من أجزاء متعددة أو من مادة معينة، كما أنه عز وجل منزه عن الجسمية والتحيز ومشابهة غيره. وقوله سبحانه الله الصمد، أي الله تعالى هو الذي يصمد إليه الخلق في حوائجهم ويقصدونه وحده بالسؤال والطلب، مأخوذ من قولهم صمد فلان إلى فلان، بمعنى توجه إليه بطلب العون والمساعدة. والمعنى هو الله الذي تعرفونه وتقرون بأنه خالق السماوات والأرض وخالقكم، وهو واحد متوحد بالإلهية لا يشارك فيها، وهو الذي يصمد إليه كل مخلوق لا يستغنون عنه، وهو الغني عنهم. لم يلد ولم يولد. لم يلد تنزيه له تعالى عن أن يكون له ولد أو بنت، لأن الولادة تقتضي انفصال مادة منه، وهذا ينافي للأحدية والصمدية، أو لأن الولد من جنس أبيه، وهو تعالى منزه عن مجانسة أحد. وقوله ولم يولد تنزيه له تعالى عن أن يكون له أب أو أم، لأن المولودية تنافي الأحدية والصمدية أو لاقتضائها سبق العدم أو المجانسة، وكل ذلك مستحيل عليه تعالى، فهو سبحانه الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد تنزيه له تعالى عن الشبيه والنظير والمماثل، أي ولم يكن أحد من خلقه مكافئا ولا مشاكلا ولا مناظرا له تعالى في ذاته أو صفاته أو أفعاله، فهو كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذه السورة نفى سبحانه عن ذاته التعدد بقوله الله أحد، ونفى عن ذاته النقص والاحتياج بقوله الله الصمد، ونفى عن ذاته أن يكون والدا أو مولودا بقوله لم يلد ولم يولد، ونفى عن نفسه الأنداد والأشباه بقوله ولم يكن له كفوا أحد. كما نرى هذه السورة قد تضمنت الرد على المشركين وأهل الكتاب وغيرهم من أصحاب الفرق الضالة الذين يقولون بالتثليث وبأن هناك آلهة أخرى تشارك الله تعالى في ملكه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وصل اللهم على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.